أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد حصل البدء في هذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن الحديث فيه ما يبين أن أبا هريرة رضي الله عنه كثر حديثه، مع أن إسلامه كان في وقت متأخر، وذلك لأمور متعددة، ومنها ما يدل عليه هذا يعني هذا الحديث، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان بقي في المدينة، وكثير من الصحابة خرجوا منها في نشر العلم وللقيام بدعوة الله عز وجل، وأما أبو هريرة فهو ممن بقي في هذه المدينة، والمدينة يقصدها الناس ويأتون إليها، وهي أحد الحرمين، فكانت إقامته بها من أسباب كثرة الاتصال به وكثرة الرجوع إليه، وأن من قدم المدينة وهم كثيرون عندما يعرفون أن فيها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويأخذون منه الحديث وكذلك يبلغونه ما عندهم، فكان هذا من أسباب كثرة حديثه، وجوده في المدينة وبقائه فيها، فهناك عدة أسباب ولكن منها هذا السبب. وهذا مثال من الأمثلة الدالة على أن مجيء الناس إلى المدينة وأنهم يلتقون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودين فيها، فإن شفيا هذا جاء المدينة وهو لا يعرف أبو هريرة، وجد رجلا يحدث الناس، والذي يظهر أنه كان في المسجد، أنه كان في المسجد أي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فجاء شفي وجلس معه واستمع لحديثه مع الذين كانوا معه، ولما قاموا وخلى يعني بقي خاليا أبو هريرة ليس عنده أحد، جاء إليه وتكلم معه وسأله أن يحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بحق، ومقصود ذلك أنه يحدثه بحق سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحق وهدى كان عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال نعم، أنه يحدثه بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاه قلبه، أي أنه متيقظ وعارف بالشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه العبارة ما يستدل بها على الضبط، لأن قول الراوي أنني عقلت كذا أو سمعته ذناي أو وعاه قلبي أو رأيته يتكلم به، هذه من الألفاظ التي تدل على ضبط الراوي، الألفاظ التي تدل على ضبط الراوي. ثم إنه نشغ أي شهق فغشي عليه، ثم أفاق وأراد أن يحدثه، ثم كذلك غشي عليه حتى فعل حصل ذلك 4 مرات، ثم بعد ذلك خر مغشيا عليه فقام وأسنده حتى أفاق، ثم بعد ذلك حدثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله ينزل للخلائق فيقضي بينهم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر أن الناس يجتمعون في صعيد واحد وأنهم يصيبهم الكرب والشدة فيبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليقضي بينهم وليحاسبهم وينتهون إلى منازلهم، أهل الجنة ينتهون إلى الجنة وأهل النار ينتهون إلى النار، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم يعتذر، ثم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويشفع ويشفع الله عز وجل ويفصل بين العباد. وهذا هو المقام المحمود، لأن هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى التي تحصل لجميع الخلق، ويستفيد منها الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم استفادوا من هذه الشفاعة، ولهذا قيل لها المقام محمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة، لأن يوم القيامة يظهر سؤدد على الجميع كلهم من أولهم إلى آخرهم، كلهم يستفيدون من شفاعته التي هي المقام المحمود، وهي مجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد. فكان أول من يؤتى به ومن أول من يحاسب هؤلاء الثلاثة: القارئ الذي قرأ القرآن وكان قرأه من أجل يقال قارئ، وكذلك صاحب المال الذي أنفقه ليقال جواد، وكذلك الذي قاتل في سبيل الله حتى قتل ليقال إنه جريء وشجاع. فيسأل كل واحد منهم عن هذه النعمة التي أنعم الله تعالى عليه وكيف فعل بها، فيقول إنه فعل بها كذا وكذا مما هو مرضاة لله عز وجل، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ أو يقال جواد أو يقال جريء في حق كل واحد منهم. فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار، وهم أول من يحاسب، وهم أول من تسعر بهم النار، لأنهم عملوا أعمالا في الظاهر هي لله عز وجل، ولكنها فيها مراءة وفيها الرغبة في المدح والثناء، وأن يقال للقارئ يقال لأحدهما قارئ، ويقال للثاني جواد، ويقال للثالث جريء. ثم وهذا يدلنا على أن من كان عنده علم ومن كان عنده مال ومن كان عنده شجاعة ولم تصرف أو لم يؤتى بها لوجه الله عز وجل، فإن صاحبها مؤاخذ عليها ومعاقب عليها، بل من أول من يعاقب على ذلك، وهم من أول من تسعر بهم النار. ثم إن إيش بعده في آخر الحديث؟ ثم ضرب رفع السلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وقال الوليد وأبو عثمان: أخبرني عقبة المسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. ثم أيضا هذا الحديث وصل إلى معاوية وحدث به عن أبي هريرة، حدث بهذا الحديث عن أبي هريرة، فحصل له ما حصل لأبي هريرة من الغشي، وأنه غشي عليه وشهق وغشي عليه وحتى خشوا على معاوية رضي الله عنه، ثم إنه أفاق وقال: إذا كان هذا في هؤلاء فكيف بمن بقي، كيف بالذين وراء هؤلاء الثلاثة من الناس الذين يحاسبون. ثم ذكر أن هذا الذي جاء في هذا الحديث من الرياء، وأن وفقد الإخلاص فيه، وأن إضافته إلى غير الله سبحانه وتعالى وفعله من أجل غير الله سبحانه وتعالى، أن هذا هو الذي يدل عليه قول الله عز وجل: من كان الآية من كان يريد الحياة الدنيا. نعم، وإن وفي له ما له فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين لسهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمعاوية رضي الله عنه استدل بهذه الآية على أن الرياء أنه محبط للعمل، وأن وجوده مثل عدمه، وأن الإنسان إذا فعله لغير الله عز وجل فإنه لا يقبله الله، لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان وفقا للسنة وقصد به وجهه وكان خالصا لله سبحانه وتعالى، وكان خالصا لله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا سويد بن نصر، هو المروزي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عبد الله بن المبارك، المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حيوة بن الشريح، وهو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن أبي الوليد، وهو الوليد بن أبي الوليد، وهذا قال فيه الحافظ تقريبا أنه لين، والشيخ ناصر رحمه الله ذكر في حاشيته على صحيح بن خزيمة أن كلام الحافظ فيه بأنه لين أن هذا في نظر, وأنه بنى هذا على أنه لم يقف إلا على توثيق ابن حبان له. وذكر أن ثم ذكر أن أبا زرعة وثقه, أبا زرعة الرازي, وأن ابن حزيمة صح حديثه, وكذلك الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي, فيكون حديثه معتبرا. وقول الحافظ فيه بأنه لين الذي هو تضعيف له وأنه لا يقبل حديثه, أن هذا لا يتفق مع ما جاء من توثيق أبي زرعة الرازي وتصحيح ابن خزيمة حديثه وتصحيح الحاكم حديثه وموافقة الذهبي على ذلك. وهذا يحصل أحيانا من الحافظ بن حجر أنه يأتي بمثل هذه العبارة بشخص ويكون أرفع من ذلك وأعلى من ذلك. وقد سبق أن مر بنا يعني بعض الأمثلة, وفي سنن أبي داود رجل من التابعين يقال له أبو ظبية, فإنه قال مقبول, والمقبول هو الذي يقبل حديثه عندما يتابع. ولكن نفس الحافظ بن حجر في نفس في تهذيب التهذيب كل ما ذكره فيه هو ثناء عليه, وأن يحيى بن معين وثقه وجاء عن آخرين أيضا كذلك وثقوه وتكلموا في بل فيهم من أثنى عليه وقال إنه بعد الصحابة أنه لا يعرف بعد الصحابة أحد مثله, يعني وهذا ثناء عظيم عليه. فالقول بأنه مقبول وأن حديثه لا يعتبر إلا عند المتابعة أنه ما ذكر جرحا فيه, وإنما الذي ذكر كله ثناء عليه وتوثيق له وتعظيم لشأنه. وكذلك نبيح العنزي فإنه أيضا في التقريب قال عنه مقبول, مع أنه قد وثق أو جاء توثيقه عن عدد. فهذا من هذا القبيل الذي هو الوليد بن عبد الوليد. نعم. أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عقبة بن مسلم. عقبة بن مسلم هو ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن شفي الأصبحي وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن أبي هريرة. نعم. الطريق الثاني قال وحدثني العلاء بن أبي حكيم هو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي والنسائي. نعم. يقول السائل كيف عذب هؤلاء أول الناس والمشرك أعظم جرما منهم؟ لعل هذا في الذين حوسبوا, وأما الكفار فإنهم لا يحاسبون. الكفار ليس عندهم إلا السيئات, وليس عندهم إلا الكفر, وليس عندهم حسنات يوازن بينها وبين الأعمال الصالحة, وهم يذهبون إلى النار رأسا. وأما هؤلاء عندهم حسنات وعندهم سيئات, فكانوا في أول من يحاسب وأول من يعذب. يقول في الحديث إثبات صفة النزول, فهل هو نزول إلى السماء الدنيا؟ لا, هو النزول إلى إلى إلى إلى, إلى الخلق والفصل بينهم. الحديث كان ثم ينزل للفصل بين العباد. نعم. وهم والناس ليسوا في السماء, العباد في الأرض. أول من تسعر بهم النار, هل مراد شخص بذاته أو كل من اتصف بهذه الصفات؟ لا, المقصود بهؤلاء الذين هم متصفون بهذه الصفة, ليس شخصا واحدا معين, وإنما هم ثلاثة فقط, وإنما هم أجناس. هؤلاء أجناس الذين حصل لهم ذلك. هل يمكن القول أن كل من لم يخلص النية في عمله فإنه أول من تسعر به النار؟ الإخلاص النية يتفاوت فيه, من يكون ما يكون رياء أصلا ولا يراد به إلا غير الله ولا يراد به الله, وهذا هو الذي محبط للعمل. وأما إذا كان يسير الرياء فإن هذا هو الذي يقول له الشرك الأصغر, والشرك الأصغر مثل الكفر الأصغر, هو دون الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. قريب من هذا المعنى, هل يفهم من هذا أن الشرك الخفي لا يغفر داخل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر، فمنهم من قال إنه يغفر، لأن الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر الذي صاحبه لا بد له من النار وأن يكون خالدا مخلدا فيها. وأما الشرك الأصغر فهو يعني من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر، لأن الذنب الذي يوصف بأنه شرك أو أنه كفر يكون أعظم مما لم يوصف بهذا الوصف. ولهذا جاء عن ابن مسعود في الحلف بغير الله قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله صادق حلف بمن لا يحلف به، فهو أعظم من الكذب وإن كان صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك والكذب معصية وكبيرة من الكبائر. وبعض أهل العلم قال إنه لا يغفر، ولكنه لا يعذب مثل ما يعذب المشرك الذي هو شركه مخرج من الملة وكفره مخرج من الملة، وإنما يعذب في النار كما يعذب أصحاب الكبائر ثم يخرج منها. فالخلاف هل يدخل تحت المغفرة فلا يعذب أصلا كما أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، فمنهم من قال إنه كالكبيرة والكبيرة تحت المشيئة، ومنهم من قال لا إنه يعذب ولكنه لا يعذب تعذيب الكفار الذين هم مخلدون في النار، وإنما يخرج بعد التعذيب ويدخل الجنة. قال ابن القيم في الجواب الكافي بعد هذا الحديث: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثني المحاربي عن عمار بن سيف الضبي عن أبي معان البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قلنا: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: القراء المراؤون بأعمالهم. قال: هذا حديث حسن غريب. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث أن هناك واد في جهنم يقال له قد تعوذوا بالله من جب الحزن أو الحزن. قالوا: وما هو؟ قال: واد في جهنم تستعيذ منه جهنم كل يوم 100 مرة، كل يوم 100 مرة. قالوا: من يكون فيه؟ قال: القراء المراؤون. نعم، القراء المراؤون. الجب هو البئر الغير المطوية، لأن البئر إذا كانت مطوية يكون أسفلها وأعلاها واحد، كله يعني حجارة متصلة من أسفلها إلى أعلاها، وإذا كانت غير مطوية يكون فيها مغارات يمكن يدخل فيها. ولهذا يوسف عليه السلام لما وضع في الجب كان في مكان فيه مغارة، استطاف في البئر، ولكن فيه مكان ليس في الماء لأنها غير مطوية، فيكون فيها مثل غار الذي يكون فيه الإنسان أو يكون فيه الشيء. فالجب هو البئر الغير مطوية لأنه يكون فيها مغارات، بخلاف المطوية فإنها تكون حجارة من أسفلها إلى أعلاها متصلة، حجر فوق حجر، وليس فيها مجال يعني يدخل فيها أحد أو يدخل فيها شيء. فقالوا هذا هو معنى والحزن أو الحزن أنه متصف به صاحبه متصف بهذا الوصف, ما فيه إلا الحزن وما فيه إلا الحزن, وأن صاحبه في غاية الاتصاف بهذه الصفة. والحديث ضعيف لأن فيه ضعيف ومجهول في إسناده اثنان أحدهما ضعيف والثاني مجهول. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد لا بأس به نعم. أصحاب الكتب نعم. عن عمار بن سيف الضبي وهو ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. والثاني اللي بعده عن أبي معان البصري وهو مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه نعم. عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة نعم. قال رحمه الله تعالى باب عمل السر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره الرجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران, أجر السر وأجر العلانية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا, وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة. قال أبو عيسى وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إذا اطلع عليه فأعجبه فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير, لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم شهداء الله في الأرض, فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا لما يرجو بثناء الناس عليه. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ليكرم على ذلك ويعظم عليه فهذا رياء. وقال بعض أهل العلم إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم, فهذا له مذهب أيضا. ثم ذكر أبو عيسى باب في عمل السر, وهو العمل الذي يفعل في السر والإنسان قد أخفاه ولكنه علم به فأعجبه علم الناس به وسر به. قال له أجران, أجر السر وأجر العلانية. ثم ذكر الترمذي التفصيل في هذا, وأن الإنسان إذا سر من أجل أن الناس أثنوا عليه وهم شهداء الله في الأرض فيرجو الخير بشهادتهم له, ولم يكن قصد مراءاتهم ولكنه سر بكونهم أثنوا عليه. وكذلك أيضا إذا أعجبه ذلك لأن الناس يقتدون به ويعملون مثل عمله فيكون في ذلك له خير, يعني فيكون هذا مذهبا آخر يعني فيما يتعلق ببيان ما يعود على صاحبه الذي هو صاحب العمل بالخير, لأن كل من الاثنين فيه فائدة له, كونه يقتدى به وكونه فرح لأن الناس شهدوا له وقد جاء في الحديث أنتم شهداء الله في الأرض. وأما إذا كان فرح لأن الناس يعلمون فيعظمونه ويقدرونه ويكون له حظوة وما إلى ذلك فهذا هو الذي له شبه بالرياء. والحديث فيه كلام من ناحية أن أبا سنان هو صدوق له أوهام, والأعمش وسفيان الثوري رووه بمرسلا لم يذكروا في إسنادهم أبي هريرة فلهذا رجح المرسل على المتصل, لأن الذين أرسلوا ثقات وهذا صدوق له أوهام فيحتمل أن يكون هذا من أوهامه. وأما ذكر كونه يفرح وهو ما قصد مدح الناس وثناءهم وما قصد أن يعظم وأن يبجل، فقد جاء في حديث صحيح قال ذلك عاجل بشرى المؤمن، عاجل ذلك عاجل بشرى المؤمن، يعني كون الناس شهدوا له بالخير فهذا عاجل بشرى له. فمن حيث المعنى في الجملة جاء ما يدل عليه، ولكن ذكر الأجر وأن فيه أنه يحصل أجرين، أجر على كذا وأجر على كذا، جاء من هذا الطريق التي فيها هذا الكلام. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى، هو أبو موسى العلنزي الملقب الزمن ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي داود، وهو الطيالسي سليمان بن داود ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سنان الشيباني، وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري للقراءة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن حبيبنا أبي ثابت، وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح، وأبو صالح وذكوان السمان ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المرأة مع من أحب. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن قيام الساعة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت، فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ثم أبو عيسى: باب المرء مع من أحب، باب المرء مع من أحب. وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى أو قام إلى الصلاة، ولما فرغ من الصلاة قال: أين السائل عن الساعة؟ قام الرجل وقال: أنا يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قلب عليه السؤال ليبين له أن هذا هو المهم في الأمر. المهم في الأمر أن الإنسان يستعد للساعة إذا قامت، وذلك بالأعمال الصالحة، وهذا هو المهم. أما أن يبحث الإنسان عن الساعة متى تقوم، متى وقت قيامها، فالسؤال عنه ليس كالسؤال عن ذاك الذي فيه مصلحة وفيه فائدة له، لأن الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن ليس المهم معرفة متى تقوم الساعة، ولكن المهم ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قام الساعة، هذا هو المهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له أن الأهم هو الاستعداد للساعة إذا قامت، والساعة متى تقوم لا يعلم ذلك إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، لأن هذا مما اختص الله تعالى بعلمه. تقوم الساعة في أي سنة وفي أي شهر من السنة وفي أي جمعة من السنة لا يعلم ذلك إلا الله. أما اليوم الذي تقوم فيه الساعة فقد ثبت في السنة أنها تقوم يوم الجمعة، لا تقوم في الأيام الأخرى، وإنما تقوم يوم الجمعة. لكن من أي سنة ومن أي شهر وأي جمعة في شهر الله تعالى أعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن قيام الساعة إما أن يجيب كما في حديث جبريل: من مسؤول بأعلم من السائل، وأنه يعني لا يعلم، أو يجيب بشيء من أماراتها، أو يلفت نظر السائل إلى أهم من سؤاله وهو الاستعداد للساعة في الأعمال الصالحة التي تقرب الله عز وجل. قال: المرء مع من أحب. لما سأل الرجل قالوا: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. لذلك أن الإنسان إذا أحب يعني أناسا و فإن محبته إياهم تجعله يحرص على أن يعمل مثل ما عملوا، وأن إذا كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة فمعنى ذلك أنه يتاب المحب، يتاب المحبوب في محابه، ويعني في الاتيان بالأمور التي يحبها والابتعاد عن الأمور التي يكرهها. ومعلوم أن محاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن شرع على نهجهم هي تابعة لما يحبه الله عز وجل ولما شرعه الله عز وجل. والمكاره أيضا مبنية على البعد عن الشيء الذي يسخط الله عز وجل والذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ثم إن أنس رضي الله تعالى أخبر عن فرح الناس بهذا الحديث وهو كل مرء مع من أحب، فقال ما رأيت فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، فإذا هذا شيء فرحوا به وأعجبهم لأنهم يحبون الله ورسوله ويحبون أولياء الله عز وجل، وأصحاب الرسول هم سادات الأولياء، فمن فكل إنسان مع من يحب هذا شيء عظيم. وعبارة أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري أعظم وأوضح من هذا الذي ذكره الترمذي، لأنه قال رضي الله تعالى عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. هكذا أورده البخاري في صحيحه، قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوله أنس بن مالك، وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحب إياهم، يعني يتوسل بمحبته لهم أن يلحقه الله تعالى بهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. فهذا يدلنا على عظم شأن هذا الحديث، وأن المحب تابع لمحبوبه، فمحب الأخيار له نصيب من ذلك، ومحب الأشرار له نصيب من شرهم، محب الأخيار له نصيب من خيرهم، ومحب الأشرار له نصيب من شرهم، مثل حامل المسك ونافخ الخير، مثل حامل المسك ونافخ الخير، حامل المسك لا يعدم من يجالسه فائدة قلت أو كثرت، ونافخ الخير لا يعدم من يجالسه مضرة كثرت أو قلت. نعم. قال حدثنا، والحديث متواتر، ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الشورى عند قول الله عز وجل وما يدرك لعل الساعة قريب، ذكر أن هذا الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر، هو علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر، وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن حميد، عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن أنس رضي الله عنه، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي لأنه من الرباعيات. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب وله ما اكتسب. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وأبي هريرة وأبي موسى رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب وله ما اكتسب، المرء مع من أحب وله ما اكتسب، المرء مع من أحب وله ما اكتسب. والمرء مع من أحب هذا متواتر كما جاء من طرق، وكما أشار إليه المصنف أنه جاء من غير وجه يعني هذا الحديث الذي فيه المرء مع من أحب. وأما جملة ما اكتسب فهذه جاءت من هذا الطريق، وجاءت من طريق أخرى صحيحة أو حسنة ولك أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت ولك ما احتسبت يعني احتسبت ثوابه وأجره عند الله عز وجل. وهذه الطريق فيها اثنان فيهما ضعف، أحدهما أشعث ابن سوار والثاني أبو هشام الرفاعي الذي هو شيخ الترمذي. ولكن المرمى من أحب هذه الجملة هذه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي هو لين حديث ليس بالقوي ليس بالقوي نعم أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه نعم عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أشعث أشعث بن سوار هو ضعيف ضعيف أخرج له صحيح المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم عن الحسن عن أنس الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة نعم قال وفي الباب عن علي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة عبد الله بن مسعود هو الهذلي أخرج له أصحاب كتب الستة وصفوان بن عسال أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجة نعم وأبي هريرة وأبي موسى أبو هريرة أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري أخرج له أصحاب كتب الستة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال جاء عربي جهوري الصوت أو جهوري الصوت قال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمود ثم ذكر حديث صفوان الذي أشار إليه في قوله في الباب وهو مثل الذي قبله المرء مع من أحب فهو من جملة صفوان بن عسال رضي الله عنه من جملة الصحابة الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة لأبا داود عن يحيى بن آدم ويحيى بن آدم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عاصم عاصم بن أبي النجود والنجود بهدلة وهو صدوق له أوهام أخرج الحديث وأصحاب كتب الستة وحديثه صحيحين مقرون عن زر بن حبيش زر بن حبيش هو ثقة ثم خضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صفوان بن عسال. صفوان بن عسال نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. هو ثقة أخرج له. مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن حماد بن زيد. هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. يقول السائل من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعني ذلك أن يكون معه في نفس درجته في الجنة؟ لا ما يكون معه في الدرجة. ولكن إذا كان معه في الجنة فهو معه في الجنة لأن المعية تصدق بالوجود في المكان الذي هو فيه وإن وجد التفاوت وإن وجد التفاوت في المنازل نعم. ثم أيضا ليس كل دعوة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون صحيحة وإنما الدعوة التي يكون معها البينة التي تدل على صدق الدعوة والبينة هي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كما أن الأمور الدنيوية الدعاوى لا بد فيها من بينات لو أن الإنسان جاء إلى الإنسان قال أنت أنا أطالبك بمبلغ كذا وكذا مجرد هذا الكلام لا يكفي حتى يأتي شهود أو إقرار إما أن يقر المدعى عليه أو يوجد شهود يشهدون بأنه في ذمته له هذا المبلغ وأنه مدين له بهذا المبلغ فعند ذلك يثبت الحق فكذلك من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون دعواه صحيحة إذا أتى بالبينة والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ف ولهذا يسمي بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله يعني يكون صادقا إذا أقام البينة وهو اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون صادقا إذا أقام البينة على ذلك وهي اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حسن الظن بالله. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني في عدة أبواب ليست واضحة في الزهد، يعني دخولها في الزهد وفي كتاب الزهد يعني ليست وضوح مثل الحديث السابقة التي مرت. المرء ما من أحب يمكن يكون مثل الحديث الذي مر: المرء على دين خليلة فلينظر من يحالل، يعني من جهة أن الخليل يعني يتابع خليله في الحرص والزهد، وكذلك من يحب يكون أيضا يتابع من يحبه في ما يحبه في فعل ما يحبه وترك ما لا يحبه. نعم، قد ذكر في درس مضى أن في الرؤيا الذي قال أن في صحيح البخاري في كتاب التفسير عند سورة المؤمن، وهو قصة الرؤيا العجوز التي رآها وأنها كريهة، وقال: ما أنت؟ قال: أنها الدنيا. فقال: أعوذ بالله منك. قال: ما تفعل إذا أبغضت الدراهم؟ هذا لا يوجد في في في في صحيح البخاري، لأن كتاب لأن سورة المؤمن ما فيها إلا حديث أو حديثين وليس فيها شيئا من هذا القبيل. فلا أدري يعني هذا الذي نقل الكلام من أين أتى به. قال رحمه الله تعالى: لعل صاحب السؤال يعني يصحح عرض السؤال، وإذا كان أنه أخطأ يعني يبين المكان الذي فيه غير هذا المكان، لأن سورة عاثر ليس فيها في كتاب التفسير البخاري ما فيها شيء، يعني كلها صفحة أو قريبا من ذلك، ليس فيها شيء من هذا القبيل. نعم. قال: باب ما جاء في حسن الظن بالله. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي في، وأنا معه إذا دعاني. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر باب حسن الظن بالله، وأن الإنسان يحسن ظن بالله عز وجل، يسأل الله عز وجل وهو يرجو ويرغب ويؤمل أن يحصل له ما يريد، ويعلم أن الله عز وجل إذا وعد في شيء فإنه لا يخلف الميعاد، وأنه إذا تأخر شيء عن الإنسان مما طلبه أو مما رجاه فذلك لأمر يرجع إلى الإنسان، إما لخلل أو لأن الله عز وجل ادخر له ما هو خير من ذلك، كما جاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا، وأن الإنسان عندما يسأل الله عز وجل إما أن يعجل له ما يريد أو يدفع عنه من الشر يعني ما لا يعلمه، أو يدخر له شيئا يلقاه أمامه. فأورد هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. ومعنى الإنسان يظن بربه خيرا، وأنه يرجو الله عز وجل ويؤمل ويرجو منه سبحانه وتعالى يحقق له ما يريد، ولا يغفل أو يهمل أو يقول: دعوت ولم يستجب لي، وإنما يحسن ظن بالله عز وجل ويلح عليه بالدعاء، ولا يكسل ولا يغفل. والله تعالى يحب من عباده أن يدعوه، لأن الدعاء عبادة، وهو الذي فرض العبادة وشرع أنواع العبادة ووعد الناس الثواب والجزاء على ما يعملونه من الأعمال الصالحة. فالإنسان يعمل العمل الصالح ويسأل الله عز وجل ويحسن ظن به سبحانه وتعالى. قال وأنا عند ظنه إذا دعاني أنا عند ظن عبدي في وأنا معه إذا دعاني وأنا معه إذا دعاني أي أنه يجيب دعاءه. نعم. يقول هل معناه إذا ظن المسلم أن الله سيدخله الجنة وسيغفر ذنبه أنه سيحصل ذلك؟ يؤمن ذلك ويحرص على ذلك لكن لا يجزم ولكن يرجو. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة خرج أصحابه في الستة. عن وكيع هو ثقة خرج أصحابه في الستة. عن جعفر بن برقان هو صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن الأصم وهو ثقة خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. أبي هريرة. نعم. يقول ألا يكون المراد بالظن هو اليقين؟ فسر بعدة تفسيرات يعني سأل الله أن تموقنون بالإجابة وفسر بأن أنه يعني لا يغفل ولا وذكر الشارع عدة وجوه. اقرأ. أنا عند ظن عبدي بي أي أنا أعامله على حسب ظنه بي وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله كقوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ويجوز أن يراد بالظن اليقين والمعنى أنا عند يقينه بي وعلمه بأنه بأن مصيره إلي وحسابه علي وأن ما قضيت به له أو عليه من خير أو شر لا مرد له ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطيت. قاله الطيبي وهذا متيقن بلا شك. هذا الذي ذكره يعني الطيبي قائل هذا الكلام كله متحقق وكله حاصل. ايش يقول العبارة الأخيرة؟ يقول معنى أنا عند يقينه بي أيوة. وعلمه بأن مصيره إلي. نعم هذا واقع وحاصل مصيره إلى الله عز وجل وحسابه علي وكذلك أيضا وأن ما قضيت به له أو عليه من خير أو شر لا مرد له وهذا كله لا بد منه هذا يقين بلا شك ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. وقال القرطبي في المفهم قيل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازات عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده. قال ويؤيده قوله في الحديث الآخر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد. فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور فليظن بي عبدي ما شاء. قال وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغرة وهو يجر إلى مذهب المرجئة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البر والإثم. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح نحوه إلا أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الأول قال إن رجلا نعم إن رجلا نعم ثم أرد أبو عيسى باب في البر والإثم. البر البر والإثم لفظان متقابلان وقد جاء في القرآن ذكرهما متقابلين مع التقوى والعدوان. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن التقوى في مقابلة التقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا البر في مقابلة الإثم والعدوان في مقابلة التقوى. وقيل أنه إذا جمع بينهما فإنها من الألفاظ التي يفرق بينها بالمعنى، وإذا أفرد البر فإنه يشمل الأوامر والمنهيات، وإذا أفردت التقوى فإنها تشمل الأوامر والمنهيات، وإذا جمع بينهما فإن البر يحمل على المأمورات والتقوى تحمل على ترك المنهيات. فهنا جاء في الحديث تفسير البر والإثم بأن البر هو حسن الخلق، وهذا من التفسير بالمثال، تفسير لبعض أجزائه، ولا يقال أن البر كله بهذا، لأن البر جاء يعني أنه يفسر ما هو من ذلك، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وذكر أعمالا كثيرة يعني قلبية واعتقادية وعملية في هذه الآية الكريمة. وهنا فسر حسن الخلق، وحسن الخلق لا شك أنه من من من من أعظم الأعمال الطيبة، وقد جاء في أحاديث كثيرة مرت بنا تعلق بحسن الخلق، وأن منزلته عالية ومنزلته رفيعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وكان يبين عظيم المنزلة لمن يكون حسن خلقه حسنا. وجاء في الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه غير طيب، الشيء الذي نفسه لا تطمئن إليه وعنده شك فيه ويخشى أن يطلع عليه الناس لأنه غير محمود، فهذا هو الإثم. ومن المعلوم أن الذي يكره أن يطلع عليه الناس منهما يكون محرما ومنهما يكون محتملا، بأن يكون متردد يعني بين يعني من الشيء الذي يكون كما جاء في حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان ايش يقول من الحلبين والحرامين وبينهما مشتبهات، يعني ففي أشياء مشتبهات، هل هي من الحرام البين أو من الحل البين. ومثل هذا القاعدة والطريقة أن الإنسان يدع ما لا يربه إلى ما لا يريبه، يعني فإن كان محرما تركه، وإن كان مشتبها أيضا تركه لئلا يقع في الحرام ولئلا يكون حراما. نعم. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي، هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن زيد بن حباب، وهو صديق أخرج له خالد بن القراء ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن معاوية بن صالح، وهو صدوق له أوهام. نعم. خالد بن القراء ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عبد الرحمن بن جبير بن نفير، وهو ثقة أخرج البخاري بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وأبوه ثقة أخرج البخاري بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أخرج له البخاري بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. والطريق الثاني قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وفي الفرق بين اللفظين أو بين الروايتين، الأول يقول النواس جاء رجل وسأل النبي، أو قال سأل رجل، إيش العبارة؟ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يبين أن السائل هو النواس بن سمعان، ولكنه أبهم نفسه في إحدى الروايتين، لأن الذي يحصل منه السؤال في الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة أحيانا يصرح بأنه هو الذي سأل، وأحيانا يقول سأله رجل وهو رجل، وهذا مثله ما جاء في قصة أبي سعيد في قصة رقية اللذيذ، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن الرجل أنه رقاه بعض القوم، وفي بعضها أنه هو الذي رقاه، أنه هو الذي رقاه، فيكون أبهم نفسه في رواية وعين وعين نفسه برواية قال إنه هو الذي رقاه وفي بعضها رقاه رجل. وكذلك هنا في حديث النواس بن سهان قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم, واللفظ الآخر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم, ومعنى ذلك أن النواس هو الذي سأل ولكنه أظهر نفسه برواية وأبهمها في رواية أخرى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحب في الله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي مالك الأشعري رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن التواب. ثم قال باب في الحب في الله. والحب في الله هو أوثق على الإيمان, وذلك أن الإنسان يحب الله ورسوله ويحب من يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله. فهو يحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص والذوات, ويحب ما يحبه الله ورسوله من الأعمال الصالحة, فتكون محابه تابعة لما يحبه الله ورسوله ومكاره تابعة لما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقرد أروي هذا الحديث المتحابون في جلالي أي متحابون في الله, ما هم متحابون في من أجل صداقة من أجل منافع متبادلة من أجل قرابة, وإنما هو من أجل الله عز وجل الذي يدفع كل واحد منهما أن يحبه لله, لأنه مستقيم على طاعة الله ولأنه ملتزم بشرع الله, فهو يحب من يحبه الله كما أنه يحب ما يحبه الله. قال على منابر من نور يغبطهم, لهم منابر من نور يغبطهم النبيون, لهم منابر من يغبطهم النبيون والشهداء. وليس معنى أن الأنبياء والشهداء يغبطونهم أنهم يكون أعلى من الأنبياء والشهداء, أبدا أعلى من الشهداء من الأنبياء, لأن الأنبياء لا أحد يعلوهم, هم أفضل البشر وهم خير الناس, وإنما حصل الخير للناس لاتباعهم الأنبياء وللعلم الذي أخذوه عن الأنبياء وفعلهم الأعمال الصالحة التي جاء بها الأنبياء. ولكن المقصود بالغبطة هنا أنهم يغبطون على أعمال صالحة أنها ذات غبطة, لأنها أن أولئك الذين غبطوهم أنهم لا يبلغون منازلهم, بل الأنبياء منازلهم أعلى منازل البشر وليس أحد يماثلهم, وإنما المقصود بالغبطة أنهم يحمدون على ال الغبطة. قد يكون الغابط دون المغبوط وقد يكون فوقه, فمما يكون الغابط دون المغبوط حديث لا حسد إلا في اثنتين, رجل أتى الله علما ورجل أتاه الله مالا, فإن الذي ليس عنده مال وهو يغبط هذا الذي عنده مال, ليس عنده غبط هذا الذي علم ويتمنى يكون مثله, هذا دون هذا. لكن الحديث الذي معنا الغابط دون أعلى من المغبوط, الغابط أعلى من المغبوط, لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلى من غيرهم ولا أحد يماثلهم, وهؤلاء المغبوطون ما حصل لهم ما حصل إلا باتباعهم الأنبياء وباستقامتهم على أمر الأنبياء وعلى ما جاء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن المقصود بالغبطة أنهم أن منازلهم عالية وأنها رفيعة وأنهم أهل غبطة فيها, لا أن الذي يغبطهم يكون دونهم, فهذا هو معنى الحديث. ولا يجوز أن يفهم فهما آخر بحيث يكون العكس, لأن هذا من أبطل الباطل, لأنه لا يكون أحد من الأنبياء أحد غير الأنبياء يكون أرفع أو له ميزة على الأنبياء. ومعلوم أن من حصل له الخير ومن حصل له الأجر والثواب إنما حصل باتباعه للأنبياء وليس بشيء يأتي به من عنده، وإنما كان بمتابعة للأنبياء وبسيره على ما جاء به رسول الله الكرام عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أحمد بن منيع هو ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن كثير بن هشام هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن برقان. نعم. عن حبيب بن أبي مرزوق هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. نعم. عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن أبي مسلم الخولاني وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرجها أصحابه في الستة. وفي الباب عن أبي الدرداء هو عوينر أخرجها أصحاب كتب الستة. وابن مسعود. نعم. وعبادة بن الصامت أخرجها أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة وأبي مالك الأشعري أخرج له قال تعليقا مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا، وشك فيه وقال عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه يقول عن أبي هريرة. قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أنس بمعناه، إلا أنه قال كان قلبه معلقا بالمساجد وقال ذات منصب وجمال. ثم ورد وليس حديث أبي هريرة وأبي سعيد، ولكنه جاء عن أبي هريرة بغير شك، وفي هذه الرواية فيها هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة، والشك في الصحابي لا يؤثر، فسواء كان أبو سعيد أو أبو هريرة النتيجة واحدة، وكذلك في غير الصحابة لا يؤثر إذا كانوا ثقتين، إذا كان المشكوك فيهم إذا كان الاثنين المشكوك فيهما ثقتين فإن ذلك لا يؤثر، لأنه سواء كان هذا أو هذا، مثل ما مرنا قريبا ابن كعب بن مالك لأنه له اثنان وكل منهم ثقة سواء هذا أو هذا فهو مبهم هناك يعني غير معين، لكن إذا قيل عن فلان أو عن فلان فإذا كان ثقتين طبعا هذا في غير الصحابة، أما الصحابة لا يقال لأحد ثقة بل يكفي واحد أن يقال أنه صحابي، وإنما التوثيق وغير التوثيق إنما هو لمن دون الصحابة، وأما الصحابة فالمجهول فيهم في حكم معلوم، ولهذا يكفي أن يقال عن رجل صحيب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يسمى، لأن الصحابة يكفيهم ثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، ولا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، وأما الذي يحتاجون إلى ذلك هم من دونهم، ولهذا المجهول في الصحابة في حكم المعلوم، وأما غيرهم المجهول المجهول مجهول يعني يحتاج إلى معرفته حتى يعرف الثقة أو العدالة أو الضعف. وإذا كان أيضا الشك بين اثنين ثقتين لا يؤثر، ولكنه يؤثر إذا كان بين ثقة وضعيف، إذا كان بين ثقة وضعيف هذا هو الذي يجي الإشكال، لأنه يحتمل أن يكون ضعيف، وعلى هذا يكون ذلك قدح في الرواية. وأرد حديث أبي هريرة هذا الذي فيه ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وأولهم الإمام العادل وهو الذي يلي الأمر، يلي أمر المسلمين سواء الإمام العام أو الولاة الذين هم دونه، لأنه جاء يعني ما يدل على أن من يتولى أمرا وإن كان دون الولاية العظمى أنه إذا عدل يعني في حتى صاحب البيت إذا عدل في أهل بيته وكذلك الوالي الذي هو على جماعة معينة إذا عدل في الشيء الذي ولي عليه فإنه أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله سبحانه وتعالى. وقد بدأ بالإمام العادل لأن نفعها عام وأعظم وفائدة أكبر، وذلك أنه بصلاح الراعي تصلح الرعية، وإذا صلح الراعي وعدل يكون يقوم بالقضاء على أهل الفساد وعلى ويقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا جاء عن بعض العلماء مثل الإمام أحمد والفضيل بن عياض أن كل واحد منهما قال لو كان لدعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لو كان لدعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأنه بصلاح الرأي تصلح الرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله هؤلاء أولهم الإمام العادل. وقوله في ظله المقصود به ظل المخلوق، وجاء في بعض الروايات أنه ظل العرش، فإضافة ظل لله عز وجل إضافة تشريف مثل إضافة الكعبة وإضافة البيت وإضافة العبد سبحان الذي أسرى بعبده، فإن هذه إضافة تشريف، لأن إضافة الصفة إلى الله عز وجل إضافة معنى وإضافة الصفة إلى موصوف، وأما إضافة المخلوق إلى الخالق فهي إضافة، وأما إضافة التشريف فهي من قبيل إضافة المخلوق إلى الخالق. وشاب نشأ في طاعة الله، نشأ على العبادة وما عرف الفسق وما عرف السوء، بل نشأ على الطاعة واستمر على الطاعة، فكانت حياته معمورة بالطاعة ونشأ عليها وشب عليها. وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد، جاء فيه أنه إذا خرج حتى يعود إليه، معناه أنه إذا كان في المسجد فهو مطمئن ومرتاح، وإذا خرج المسجد يفكر متى يعود إلى المسجد، شغل لأن جسمه خارج المسجد وقلبه في المسجد، لأنه مثل معلق كالقناديل المعلقة التي هي ملازمة للمسجد، فهو إن خرج منه بعد الصلاة إلا أنه مشغول بالتفكير متى يرجع إليه وفي الوقت الذي يرجع إليه، فقلبه معلق بالمساجد أي كالشيء المعلق بالمساجد. نعم. ورجلان تحابا في الله، ورجلان تحابا في الله، هذا هو محل الشاهد في باب الحب في الله، تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك، أنهم في حال اجتماعهم متحابون في الله، وفي حال تفرقهم متحابون في الله، إن اجتمع وإن تفرقا فهما متحابان في الله ومن أجل الله، ليس لدنيا ولا لأي غرض من الأغراض، وإنما هو من أجل الله سبحانه وتعالى. ورجل ذكر الله خاليا، وجعل المتحابين قسم واحد من السبعة، لأن هذا لا يكون من جانبين، لأن التحاب يكون بين طرفين. نعم. ورجل ذكر الله خاليا، وذكر رجل الله ذكر خاليا يعني كان في خلوة، ليس عنده أحد يشاهده ويعاينه حتى يقال أن هذا فيه رياء أو أن فيه تصنع، وإنما كان ليس عنده أحد، ذكر الله خاليا وليس عنده أحد، ففاضت عيناه بالبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. نعم. ورجل دعته امرأة، ورجل دعته امرأة ذات جمال ذات حسب ومنصب، فكانت أسباب الفتنة مجتمعة فيها ومتوفرة فيها، في من ناحية حسبها ونسبها ومن ناحية جمالها وحسن منظرها، فأسباب الفتنة موجودة، وهي التي طلبت منه فيما حصل ليوسف الصديق، راودته التي هو البيت عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت كيف لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فدعته امرأة لحسن، مع أنها حسنة وجميلة وذات منصب وذات منزلة ورفيعة، ولكنه امتنع وقال لها أني أخاف الله لا أفعل لأني أخاف الله، مع قدرته على الفاحشة مع وتمكين المرأة إياه وهي التي طلبت، هو الذي امتنع وقال إني أخاف الله. وهذا مثل قصة الرجل الذي جلس بين رجليها وكانت احتاجت إليه وكان يراودها على أن يفعل بها، فأصابتها فاقة احتاجت إليه وأخذت منه وافقت، ولكنه لما أراد أن يفعل بها قالت يا فلان اتق الله ولا تنفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها من أجل الله.